بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. طيب، أخرا كنا تكلمنا عن شرط الحسن، وقبله عن الكلام عن شرط الصحيح، وكنا يعني ذكرنا تعريف الصحيح، وقال أنه بماذا اتصل إسناده، اتصل إسناده ولم يشد ولم يعل. طيب، على هذا سيكون معنا 5 شروط. الشرط الأول اتصال السند. الشرط الثاني أن يكون عدلا. الشرط الثالث أن يكون ضابطا. الشرط الرابع أن يكون غير شاذ. والشرط الخامس أن لا يكون معللا. وهكذا أيضا بالنسبة للحسن، الشروط نفسها. اللهم، الفرق أن الضبط في الصحيح أحسن منه في الحسن، وسواء كان هذا الضبط ضبط كما قلنا ضبط الصدر أو ضبط الكتاب. إذا كان ضبط كتاب عنده، كيف يكون الضبط أخف بالنسبة للكتاب؟ يعني إن يكون مثلا صاحب الكتاب صائنا له من أيدي العابثين، طيب، وأيضا كذلك إذا حدث يحدث من الحفظ ويحدث من الكتاب صاحب الصحيح، خلاف الصحيح صاحب الكتاب فقط إذا حدث من الكتاب دون الحفظ، لأنه قد مع احتمال أن يكون مثلا أخذ أو مثلا ذهب عنه شيء مما كتب، بخلاف صاحب الصدر فإنه إذا تطابق ما في صدره مع ما في كتابه كان أحسن من ضابط الكتاب فقط. ولذلك يهتم كثير من الأئمة بأن يضبطوا الحالين، يضبطون صدرا ويضبطون كتابا. طيب، طيب، أيضا تكلمنا عن الضعيف، نسيت، تكلمنا عن الضعيف. الآن أي حق البخاري؟ نعم. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: أولا، إيش الفرق بين المرفوع والمقطوع؟ أن يقول الصحابي رأيت النبي أو سمعت النبي، يروي الصحابي عن النبي. طيب، والمقطوع موقوف عن الصحابي. لا، المقطوع لا، هو ما أضيف إلى التابعي فقط. التابعي، أي ما قال قال رسول الله. لقد كيف إذا قال قال رسول الله يعد مرسل. أي طيب، يكون رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا والموقوف ما كان عليه، يعني من قوله أو من فعله. لكن قد يكون الموقوف كما يقال موقوف حكم، يعني موقوف له حكم الرفع، إذا كان ماذا أخبر عن شيء ليس محلا للاجتهاد ونحو ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. طيب، هذا هو أحد أقسام الحديث الذي يقال فيه المسند. المسند المتصل الإسناد من راويه حتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبن، بمعنى لم ينقطع، بمعنى لم ينقطع. إذن المسند المتصل يعني يكون كل راوي سمع ممن فوقه طيب حتى ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قد يقول قائل طيب الآن نحن أخذنا الصحيح وما ذكرته هنا من ناحية الاتصال موجود أيضا في الصحيح فكيف قلت؟ لأن قد يكون مثلا الإسناد قد يكون من جهة ماذا النظر الظاهر نقول إسناده مثلا كلهم ثقات لكن قد يكون بينهم انقطاعات قد يحصل بينهم انقطاع ونحن لا ندري. طيب لم يبن يعني لم ينقطع ولم ينفصل عن تلك الرواية وهذا لا يكون يعني بهذه الصفة إلا إذا كان عندنا يقين بأن كل راوي قد سمع ممن فوقه حتى يأتي يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعضهم يطلق يعني لفظ المسند على المرفوع وهذا اصطلاح كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يعدونه مرفوعا ويقال فيه أيضا كذلك المسند لذلك سمى بعض أهل العلم بعض أحاديثهم التي جمعوها المسند مثلا كتاب المسند للإمام أحمد رحمه الله وجماعة مسند راهوية مسند عكرمة وهكذا جماعة. هو الذي انتهى الى قائله ايوه لا يقولون الفرق الان بين الحديث الصحيح والمسند ان الحديث الصحيح قد يكون فيه انقطاع خفي لكن المسند لابد فيه من الاتصال حقيقي يعني كما مثلنا نحن قد يكون هناك مثلا بعض الرواة قد يعني قد يكون بعض الرواة ما مثلا ما سمع هذا الحديث بعينه سمعه مثلا من زميل له غاب في تلك في ذلك المجلس وهو من طلاب الشيخ لكن المسند لابد فيه ان يكون كل من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام سمع. طيب قال رحمه الله وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل عندنا الآن يعني سبق أن ذكرنا ما معنى الاتصال. طيب ومن شرط قبول الإسناد أن يكون هناك اتصال. إذا حصل وأننا يعني وقفنا على سبب يبين لنا انقطاع طيب أخرجناه من كونه متصل إلى مسميات أخرى زي كالمنقطع مثلا كما قلنا أو المرسل أو كما سيأتي المعضل أو المدلس أو المعلق طيب ونحو ذلك. هذا كله لابد فيه يقال فيه بهذه الصفة. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى في المتصل. إذن نقول الحديث المتصل هو ما لم يكن مرسلا ما لم يكن معضلا ما لم يكن منقطعا ما لم يكن معلقا يقال فيه متصل هو قريب من معنى الإسناد أو المسند قريب من معنى المسند. طيب قال وقوله مسلسل قل ما على ممكن يقال متصل إلى مثلا إلى فلان أيوة يعني يقال مثلا إسناده صحيح أحيانا نقول إسناده صحيح إلى الزهري إسناده صحيح إلى كذا، لكن هنا يعني المقصود بال يعني بالمتصل الذي نحن نريده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يعبر بعض العلماء يقولون وهذا أثر صحيح إلى الحسن، إلى الحسن، إلى عبد الله، إلى ابن المسيب، إلى كذا، هذا تعبير بعض العلماء. لا، أحيانا يكون ما ذكر مثلا ما ذكر عن هؤلاء الأئمة يكون من التابعين، أحيانا يكون مثلا عندنا الآن ما عندنا دليل صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر. إلى النبي ما فيش. عندنا أحسن شيء يعني جاء عن طاووس رضي الله عنه، طاووس من تلامذة أبي هريرة، من تلامذة عبد الله بن عباس، طيب يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، فيقول هذا أحسن ما جاء في الباب مرسل طاووس أرسله، ما أخبر من أخبره من الصحابة، لكن عليه العمل عند أهل العلم. نعم. طيب، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. المسلسل معناه في لغة العرب أولا كلمة مسلسل معناها متتابع، معناه متتابع، يعني الراوي هذا يكون قد حصل بإخباره يعني بشيء فيذكر صفة معينة، إما مسلسل بقول وإما مسلسل بصفة أو بحركة. طيب مثلا كل من حدث بحديث ألا أنبئكم بخبر بأكبر الكبائر ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ متكئا، هذه هيئة، قال وكان متكئا في إيش؟ فجلس. فإيش فعل الصحابة لما حدثوا؟ فعلوا نفس الحركة، وكان متكئا فجلس، كل راوي يفعل يأتي عند هذه الفعلة أو عند هذه الكلمة ويقول ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، يكررها بنفس الطريقة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقال إيش؟ مسلسل بهيئة، مسلسل بقول. طيب، أو مثلا تجده الذين حدثوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبر عن ربه سبحانه في مفارقته للدجال، ألا إن ربكم ليس بأعور، ألا إن ربكم سميع، يعني جاء في بعض الألفاظ أنهم قالوا سميع بصير، هكذا أشار إلى عينه وأذنه، كلهم يفعلون هذه الحركة، فهذا يقال مسلسل بإيش؟ بفعل. لأن إيش معنى المسلسل؟ يعني أن الراوي هذا يأتي بصفة أو بقول، إيش الفائدة منها؟ الفائدة منها أولا تأكيد أن هذا الراوي متأكد من كونه ثبت عنده الحديث، سمعه. طيب، أو أحيانا يقول إيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ رضي الله تعالى عنه والله إني لأحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل الرواة الذين رووا ذلك عن حتى معاذ رضي الله عنه لما أراد أن يحدث التابعين، طيب قالها نفس العبارة قالها لغيره، الله إني لأحبك يا فلان فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول كذا وكذا وكذا. فهذه الكلمة الله يعني كأنها ما لها أصلا في أصلها ما لها دخل بالحديث، اللهم فيها إفادة أني أريد لك الخير فلا تترك هذا الفعل، واضح؟ طيب، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، يعني كما ذكرنا الآن معنى المسلسل معنى أنه تتابع الرواة على صفة معينة أو على راوي على هيئة معينة. والشيخ مثل كما أنبأني، بمعنى كما أخبرني الفتى. طيب، فأن يقول مثلا حدثني فلان، أحيانا يكون التحديث مثلا بصفة معينة، فتأتي مثلا تقول الشخص هذا ما عنده نفس الصفة، أو عنده يعني اسم آخر لكن يأتون بصفة، مثلا حدثني حبيبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، أو حدثني خليلي بأل، أو مثلا أوصاني خليلي كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن، يعني لا أدعهن، قال أن أوتر قبل أن أنام إلى حد، وأن أصوم ثلاثة أيام كل شهر الحديث. فإذا قول خليلي يأتي مثلا هذا الراوي يكون له تلميذ، فيقول نفس الكلام هذا التلميذ عن شيخه، حدثني خليلي أبو هريرة بكذا وكذا مثلا، وقس على هذا المعنى. مثل صفة الصلاة يعني مثل الحديث يعني متناقلة، هي كيف متناقلة؟ يعني الحديث ايش؟ الحديث قول أو فعل، صفة ينقلون صفة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأوه فعل شيء، رأوه أو سمعوه يقول شيء ينقلوه. في المسلسل أحيانا ما يكون المسلسل من النبي، أحيانا يكون المسلسل من مثلا من بعد، من التابعي، من الصحابي، من بعدهم، يقول هذا مسلسل إلى فلان، مسلسل بكذا مثلا. التحديث بعض الأحيان كان في تحديث أيضا كذلك بالجرح، تحديث أيضا بالجرح، ينقل مثلا عبد الله بن إمام أحمد رحمه الله عن أبيه بعض ألفاظ الجرح، سألت أبي عن فلان فنفض ثوبه. طيب، يعني عبد الله يحدث عن أبيه، تلامذة عبد الله كانوا يفعلون هذه، قالوا فنفض ثوبه يفعل هكذا، هذا يقال أنه مسلسل بإيش؟ بالفعل، حين ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، حين يكون من التابعي، فما وهذا يدخل فيه الصحة والضعف، حتى التحديث أقصد، حتى نقل الجرح والتعديل كذلك بالمثل، لأنها كلها أسانيد، سواء كان أسانيد متعلقة بالتفسير، أسانيد متعلقة بالتاريخ، أسانيد متعلقة أيضا بالفقه، بالروايات الفقهية، بالفتاوى، كل ذلك وارد. لكن غالبا الأحاديث المسلسلة ما صحت، قليل منها ما صح، غالبا أنها ما صحت. عليكم السلام. أحيانا يكون المسلسل بأسماء معينة، أحيانا يكون المسلسلات بالاسم، يعني مثلا التلميذ يكون اسمه مثلا زيد، والشيخ اسمه زيد، وشيخ شيخه اسمه زيد، يحصل هذا يعني ممكن يقال يعني فيه تناسب في الأسماء، أو يكون أحيانا مسلسل بماذا، بثبوت مثلا النسب، هذا الإسناد مسلسل بالمصريين، هذا الإسناد مسلسل بالمكيين، هذا المسلسل مسلسل بالعراقيين أو بالبغداديين، أو يقال أحيانا هذا إسناد صنعاني، يعني كل رواته من صنعاء فقط. وأحيانا وهذا إيش يفيدك؟ هذا يفيدك أن بعض الجهات أو بعض المدن قد تنفرد ببعض الأحاديث، تنفرد ببعض الأحاديث، ما توجد هذه الأحاديث إلا عند مثلا إسناد الشام مثلا. إيش السبب؟ السبب أن هذا الصحابي الذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة مشى من البلد اللي بعد سمع النبي عليه الصلاة والسلام، سافر إلى مثلا ذهب إلى دمشق وبقي هناك، طبعا في تلك الفترة ما كان هناك رحلة لطلب الحديث، فحين أن يأتي مثلا هذا الصحابي يجلس مثلا يحدث بعد مثلا، أحيانا ما يحدث أحد، أحيانا يحدث فقط مثلا ولده، طيب وولده يحدث مثلا ولده، فيبقى هذا الإسناد حبيسا للدمشقيين مثلا، أو هذا الإسناد يبقى حبيس المكيين، أو لذلك يقال هذا إسناد مثلا حمصي فقط، وهذا إسناد مصري، وهذا إسناد صنعاني، وهكذا. وأحيانا يكون الرواة أنفسهم قد يكون في شيء يقال له مسلسل أيضا كما قلنا بالأسماء، يقال هذا مسلسل بالمحمدين، الشيخ اسمه محمد بن كذا كذا، تلميذه اسمه محمد بن كذا كذا، تلميذه هكذا محمد، كلهم محمد. وهذا واقع، يعني يقع في هذا. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا، ونسأل الله التيسير.